نحن في هذا التنبيه عقدنا هذا عقد هذا التنبيه لبني الرد على هذا التفصيل. ولكن قبل أن يذكر هذا التفصيل، يشير إلى هذا التفصيل وللرد على هذا التفصيل، يقدم قدس سره مقدمة. وبعض مرات يا أخي المقدمة، وبعض مرات يا أخي المقدمة تصير أكبر منين وأصعب منين، مو بس أكبر وأصعب من ذي المقدمة. هي مقدمة يسموها فرع، هاي يسموها زيادة الفرع على الأصل. على أي حال يذكر مقدمة، بعد المقدمة الذي هي أطول يشير إلى هذا التفصيل بسطر واحد، ويشير إلى الرد عليه بكلمة واحدة، كلمة واحدة مو سطر، لا كلمة واحدة أو كلمة جنسة إذا ما يصير مبالغة. على أي حال المقدمة يا بشن، هي المقدمة تتكفل المقدمة، المهم هاي المقدمة. المقدمة يبين فيها قدس سره ما معنى الجزء وما معنى الشر وما معنى مصطلحات أخرى، فهي في صدد بيان مصطلحات. يعني هذه المقدمة، فالآن التفت يا أخي إلى المقدمة، أصيلة المقدمة هذه. تارة يكون الشيء داخلا في ماهية المركب، في حقيقة المركب، يعني يكون الشيء داخل في حقيقة، في ماهية الصلاة، في طبيعة الصلاة، داخل في حقيقة الماهية. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الشيء داخلا دخيلا في تشخص الصلاة، في تشخص الشيء، في تشخص الصلاة، وليس داخلا في ماهية الصلاة. هاي الصورة الثانية، وإيضاح ذلك الآن بعد قليل يأتي. والصورة الثالثة أن يكون الشيء لا دخيل في أصل الماهية ولا دخيل في التشخص، وإنما يكون مطلوبا في الصلاة من قبيل الواجب في الواجب أو المستحب في الواجب. ما أدري هذا المصطلح في التفسير شلون، ولا شنو المقصود واجب ضمن واجب في عفو، يعني شنو المقصود من حده ولا إيه. هذا من قبيل الذي يقولون بلي لبس ثوبي الإحرام لأجل الإحرام، إحرام دي من ينعقد هو في الحاج، الإحرام دي من ينعقد، لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فإذا واحد ما لبس ثوبه الإحرام شو؟ الناس إيش بناءهم؟ أصلا إحرام ميت بنام، أصلا الإحرام ينعقد هو بلبس الثوبه. لا غلط، إحرام يتحقق بكلمة لبيك أنت هذا، حتى وإن لم يلبس ثوبه. لعلك تقول لك لبس الثوبين شنو الفائدة منه؟ أقول لك واجب لكن ليس شرطا لإنعقاد الإحرام، وإنما هو واجب ضمن واجب في واجب، واجب في واجب. يعني هذا لبس الثوبين واجب يؤتى به في الإحرام في الواجب، ليس دخيل على نحو الشرطية أو الجزئية. هنا هم كذلك في بعض الصلاة أو غير الصلاة نقول كذلك، قد تكون بعض الأمور مطلوبة في الواجب على نحو لا تكون دخيلة لا في البري ما هي ولا في التشخص، وإنما مطلوب من باب واجب في واجب أو مستحب في واجب يا أخره، ومثله بلبس الثوبين. فالصلاة ما أدرسه أكو فرد مثال هبسي من هذا القبيل، أكو فرد مثال خارج الصلاة، خارج الصلاة مثل مضمضة، مستحب مطلوب قبل الواجب، وبعض مرات يصير مطلوب بعد الواجب. إيه لا مثل تكبيرات الثلاث بعد الست. أما لا فرد شيء الذي هو واجب مطلوب في الصلاة، لكن لا يكون شرط في صحة. إذا الإنسان ترك عمدا صلاة مثلا فقط نسوي حرام، فعل حراما من دون أن تبطل الصلاة بذلك. فأنا يعني ما أقول في مثال، لعله واحد بعدين يلقى ماذا فرد مثال هو الحشفة مثلا يشتح مثلا ما مختصر له بالصلاة فرد ياهو مستحب في بالي ما أدري، هذا خلوه بعدين لأن هذا القنوت راح نذكر احنا مثال ليش آخر لعله كمان لا بأس انصح. ها ايه هذا بعد الصلاة، بعد الصلاة انا قلت تكبيرات الثلاث هذا مو مهم، لا تفتش ترجع لا تعب نفسك معه، بس تفهمت اصل الفكرة المقصود منها شنو. فاذا اتضح ان الشيء لو قسناه الى المركب من الاول اكرر تارة يكون دخيل في الماهي وثانية دخيل في التشخص وثالثة مطلوب من باب واجب في واجب أو مستحب في واجب من دون دخلات لا في الماهي لا في التشخص. هاي صور ثلاث. هل أنا أتي إلى الصورة الأولى؟ أما الصورة الأولى وهي أن يكون الشيء دخيلا في الماهية هذه الصورة الأولى تنقسم إلى شقين إلى قسمين، فتارة الشيء بنفسه دخيل في الماهي فالركوع والسجود والقيام والتشهد والقراءة ويسمى ذلك بالجزء، يعني بحيث العمل تتركب والماهية والحقيقة حقيقة الصلاة تتركب منه ومن غيره، هذا يسمى جزء. هذا الشق الأول. الشق الثاني أن يكون الشيء دخيل في الماهية لكن لا بنفسه، بل خصوصية السبق به هي الدخيلة في الصلاة. مثل ما السبق بالوضوء هو الدخيل في ماهية لا نفس الوضوء، السبق دخيله، السبق بالوضوء يكون دخيل في الصلاة بحيث الصلاة تتألف من ركوع وسجود وقيام و و و وبعد شنو قل لي والسبق مو الطهارة والطهارة لا والسبق يكون دخيل، هاي الإضافة إضافة السبق والسبق بالوضوء السبق يكون دخيل، فالوضوء خارج من الصلاة والسبق أو التقيد بالوضوء تقيد على نحو السبق هذا الدخيل في الصلاة. بلي الشق الثاني إذا صار وتارة يكون نفس الشيء ليس بدخيل وإنما الدخيل ماذا السبق به أو المقارنة معه، مثل من المقارنة معه مثل مقارنة الصلاة للقبلة أو للطهارة للقبلة، فنفس الاتجاه للقبلة ليس دخيل وإنما الدخيل في الصلاة ما هو المقارنة، مقارنة المصلي وتوجه المصلي له ومرة بلي بعد أو بلي وإنما الثاني أن يكون الدخيل لا نفس الشيء وإنما السبق به أو المقارنة أو اللحوق هو الدخيل كما بالنسبة للمستحاضة غسل الليل، فإن الدخيل في صلاتها هو لحوق صلاتها بالغسل. فإذا اتضح يا إخوان في الصورة الأولى، الصورة الأولى عنوانها شنو أرجع من الأول أقوله صوم المستحاضة وهكذا صلاة المستحاضة صلاة كذلك قد يقال على أنه شرط صحة الصلاة فالصوم قلت لا

بعض هذه التشخصات توجب مزية الصلاة وفضيلة، كما إذا كانت الخصوصية في المسجدية الكونفكت، وربما توجب منقصة كون الصلاة في الحمام، وربما لا توجب لا هذا ولا ذا كما إذا كانت. لكن هذه الخصوصيات ليست جزءا وإنما هي شرط الاستقرار في مكان معين، شرط على أي حال. هذا ما رغم من الصورة الثانية. نأتي الآن إلى الصورة الثالثة، أن يكون الشيء مطلوب كواجب في وجه ما أن شرح فيه. المهم هو ماذا؟ التشقيق والشرح كان الصورة الأولى، في الصورة ماذا؟ الثانية. وإذا اتضح ذلك لكم حينئذ نأتي إلى بيان الحكم، بيان الحكم. فنقول في الصورة الثالثة أن يكون الشيء مطلوب واجب في ضمن واجب، تشقيقات النهاية ما إلها. فلو أخل الإنسان بذلك الشيء مثل ثوبي الإحرام، واجب في ضمن واجب، فهل يبطل العمل ويفسد العمل؟ فساد موجود أم لا؟ يفسد العمل أم لا؟ جاوبني. كلا كلا، لا يلزم فساد الحج. شو قلنا؟ فساد الإحرام لا يلزم، لأن ذاك واجب مستقل في ضمن هذا الواجب. زين، أو مثل استئجاني فرض مثال ببالي، رد السلام أثناء الصلاة، إذا واحد سلموا عليه أثناء الصلاة الرد واجب، لكن هذا واجب في ضمن واجب. لو الإنسان ما أجاب لم يرد، صلاة تبطل؟ لا، غاية ما هناك فعل حرام. هذا صورة ثالثة عرفنا حكم أن الإخلال لذلك الشيء برد السلام أو بتوبة الإحرام لا يستلزم فساد. هذا في الصورة. نأتي إلى الصورة الثانية، الصورة الثانية التي يكون الشيء فيها مشخص، مثل من القنوت، مثل الكون في المسجد أو في الحمام. هل الإخلال بهذا المشخص يوجب فساد العمل؟ يعني إذا الإنسان لم يأتي أو لم يأتي بالصلاة في المسجد أو لم يأتي بها في الحمام يوجب فساد؟ واضح لا يوجب ماذا؟ الفساد. تنتقل بوي عن هذه الصورة، واضح لا يوجب الفساد، فلعله بالعكس يوجد مزية في الصلاة. كما إذا الإنسان أخل بخصوصية الكون في الحمام وأتى بالصلاة فيما في المسجد، هي أحسن، هذه الصلاة راح تصير أحسن حين بالي مولانا، ربما قلت مو دائم. فإذا الصورة الثالثة والصورة الثانية لا تفسد الصلاة بالإخلال لذلك الشيء، أي واضح بالله، رجاء خليهن على جانب، لأن الصورة الثالثة والصورة المهمة الصورة الأولى، الصورة الأولى التي يكون الشيء دخيل في الماهية إما على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية. إذا أخل الإنسان عمدا هل تبطل الصلاة، تفسد الصلاة أم لا؟ نعم تبطل الصلاة، وإلا إذا لم تبطل الصلاة لم يكن الجزء تم شبولا جزءا، ولم يكن الشرط شرطا. فإذا في الصورة الأولى بلا إشكال يفسد العمل. لحد الآن المطلب صار واضح، لكن راح نبين ماذا المقصود من الآن. هاي كل المقدمة، راح انتقل الآن من الآن إلى هذه المقدمة، المقدمة جدا قصير، ولربما يمكن أن يقال، يمكن هيك يقول الشيخ الآخر، لربما يمكن إن الصلاة وإن كان تفسد لو تركنا الجزء أو تركنا الشرط، ولكن الصلاة وضعت لتمام الأجزاء بحيث الإخلال بجزء واحد يوجب فساد الصلاة، وبعد ماذا يوجب؟ وبعد ماذا يوجب؟ الإخلال بالتسبيح، يعني بحيث لا يسمى صلاة. الإخلال بالجزء لا فقط يوجب الفساد، بل يوجب ماذا؟ عدم صحة إطلاق الصلاة.